غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. إلهنا وخالقنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا. يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا. يا سامع الأصوات ويا دافع البليات، يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا كريم. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا كريم. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا كريم، واغفر لنا ذنوبا علمتها وما علمها الناس، واغفر لنا ذنوبا علمتها وما علمها الناس. اللهم اغفر لنا ما كان في الخلوات، اللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه ولم تطلع عليه أعين الناس. اللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.